لا شك أن المعاملة مع الكفار لا بأس بها في الأصل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة من اليهودي في طعام اشتراه لأهله، فمعاملة الكفار معاملة التجارة ليس بها شيء إلا إن اشتملت على أمر آخر محظور فهذا ينظر فيه. وأما الأصل في التعامل مع الكفار بالبيع والشراء وما أشبه ذلك مما لم يحرمه الله ورسوله، الأصل فيه الحل حتى يقوم دليل على التحريم. وعلى هذا فنقول لهذا الأخ إن معاملة أبيك للنصارى في التجارة ليست من ولايته، بل ولاية اليهود والنصارى أن يناصرهم الإنسان ويتخذهم أولياء، هذه هي الموالاة. وأما أن يتعامل معهم بالشراء والبيع فليس فيه شيء. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.